بالناس حوالينا مهمة جدا جدا، وخير فعلوا انهم غرسوها فيكي، ويمكن حضرتك بتقولي ان هي اللي وجهتك الى هذا التوجيه. يا ترى الناس دلوقتي بتوجه ولادها برضو هذا التوجيه، ولا بتقوله لا دي مهنة صعبة وبلاش منها وشوف حاجة تانية احسن؟ فيعني دي مهنة جميلة وقيم الرحمة قيم غالية وعظيمة جدا. هي طبعا المهنة شقة جدا، مهنة بيتبذل فيها مجهود يعني جسماني وذهني وعقلي بدرجة كبيرة جدا، محتاجين تركيز، محتاجين نشاط، محتاجين قوة ملاحظة. لكن على قد ما احنا بندي زي ما احنا قلنا قبل كده، على قد ما احنا بناخد بنقصد وبنتاجر تجارة حقيقية مع ربنا، يعني في قبول شديد على مهنة التمريض في الحياة، خصوصا في السنوات الأخيرة. وعايز أقول لحضرتك إن السنة اللي فاتت في عز جائحة كورونا، أنا تخيلت إن هيكون في عدم إقبال على التمريض. أنا عايز أقولك إن 4 أضعاف الأعداد اللي بتتقدم كل سنة تقدمت السنة اللي فاتت، وكل مدى من قبل نتيجة الإعدادية ومن قبل نتيجة الثانوية العامة، لأن احنا مستويين، في ناس بعد الإعدادية وفي ناس بعد الثانوية العامة بتدخل للتمريض، بتسئل على التنسيق والدرجات والشروط القبول. لا في الحقيقة الصورة الذهنية اتغيرت، يمكن اتغيرت مش بالصورة اللي احنا كتمريض في مصر نتمناها، لكن اتغيرت نسبيا، وفي قبول شديد. بس انا بأمل ان شاء الله في يوم من الايام يكون الاقبال الشديد ده حبا في المهنه وليس حبا في فرصه العمل. دكتوره كوثر محمود، نقيب عام التمريض، لما تفتكري من علمك الف باء تمريض تقولي ايه؟ اقول لك يا ريت هترجع تاني، لان فعلا اتعلمت وتعلمت كتير. اتعلمت، انا كليه التمريض كانت في القصر العيني، القصر العيني جامعه القاهره. اتعلمت من اساتذتي، دكتوره ورده في الحقيقة كانت لسه معيدة متخرجة وأنا طالبة وبقيت عميدة للكلية وخلصت العمادة بتاعتها، وربنا يربي يديها الصحة والعافية، دكتورة جهان في قسم النساء، علمتني قوة شخصية، دكتورة هدى زكي. لا في كتير في الحقيقة ما أقدرش أنساهم، لأنهم أثروا في حياتي العلمية وحياتي الشخصية. عايزة أقول لحضرتك إن سنة الامتياز فرقت معايا جدا في الحياة العملية بعد ما اتخرجت، لأن إحنا في الحقيقة كنا بنلف على وحدات صعبة جدا جدا، وتعلمت كتير من الصعوبة دي. وحدة شريف مختار في الرعاية المركزة القصر العيني، وحدة حسام موافي، اسم النساء والطوارئ، ولا يعني اتعلمنا في الحياة، اتعلمت المهارات الفنية وتعلمت المهارات الإدارية من خلال دراستي للكلية ال4 سنين والسنة الامتياز العملي. طبعا فرقوا معايا وأساتذتي ما أقدرش أنساهم، ويعني فعلا من علمني حرفا صرت له عبدا، ويعني أقدر لهم كل الاحترام طول حياتي. دكتورة كوثر، أسماء عظيمة اللي حضرتك قلتيها، وحدة الدكتور شريف مختار، وحدة الدكتور حسام موافي، أسماء عظيمة، قدوة، قدوة لصغار حتى الأطباء وصغار الممرضين والممرضات. ما انساش في الحقيقة برضو الدراسات العليا اللي أنا عملتها وأساتذتي اللي وقفوا معايا لغاية ما ربنا أكرمني وأخدت الدكتوراه. يعني عايز أقول لحضرتك إن إحنا بعد ما خلصت البكالوريوس التحقت بكلية تجارة خارجية جامعة حلوان، وأخدت دبلوم إدارة مستشفيات، وبرضو دي فرقت معايا جدا جدا في إدارتي لإدارة التمريض في المستشفى المنيرة اللي أنا اتخرجت واشتغلت فيها 13 سنة قبل ما أروح وزارة الصحة. كمان الجامعة الأمريكية، وفي الحقيقة أخدت دبلومة الجودة، ودي برضو لما بدأت اعتماد المستشفيات بالنسبة للجودة يعني فرقت معايا كتير. أنا يعني شهاداتي كوكتيل كده من كذا مكان، الدكتوراه من جامعة بنها، ما أقدرش أنسى أبدا أستاذ الفاضل دكتور عبد الرحيم شولح ودكتور محمود عبد الصبور ودكتورة هويدة صادق. يعني في الحقيقة يعني أنت فكرتيني بحاجات يعني هي ما تتنسيش، بس ذكريات جميلة قوي وصابت بصمات إيجابية. الماجستير خدته من كلية تمريض جامعة عين شمس، أستاذتي دكتورة سامية آدم ودكتورة سماح فيصل ودكتورة حريصة الشيمي، يعني في الحقيقة قامات علموني يعني، والحمد لله يا رب أكون يعني العلم اللي أنا تعلمته قدرت أطبق جزء منه لتطوير منظومة التمريض في مصر. القصر العيني أو الأماكن اللي أنا اتدربت فيها دي مدرسة لوحدها، دنيا تانية. عدد وطبيعة الحالات اللي كانت بتتردد وما زالت في الحقيقة، وعايز أقولك مش بس عدد الحالات ونوعيتها، النظام بتاع التدريب العملي بتاعنا، وانا عايز اقول لحضرتك ان انا احنا كان بيجي لنا المعيدات في الفجر يشوفونا اخبارنا ايه، ملتزمين، وكانوا بيعلمونا في الحقيقه. لا كانت فتره صعبه عليا جدا جدا، لكن حصدها الحمد لله يعني فرق معايا. كمان ما انساش في الحقيقة التدريب العملي للخدمه المجتمعيه والرعايه الصحيه الاوليه، كنا بننزل كرة وكنا بندخل المنازل وكنا بندي تثقيف صحي وكنا بنعمل متابعة حمل في الترم بتاع النساء والتوليد. أنا كنت بروح يعني عايز أقولك إن أنت تخشي عند أسر في الريف لأول مرة ما يعرفوكيش وتقدمي لهم نفسك وتقدمي الهدف من الزيارة، ده كان بيبقى صعب قوي، لكن في الحقيقة الناس كانوا بنلاقي قبول منهم شديد لما بيحسوا ان احنا فعلا رايحين عشان نفيدهم ويستفادوا مننا بالمعلومة وبالمهارة. وعملنا حاجات في وتعلمت، انا تعلمت من الخدمة المجتمعية مهارات التواصل وازاي اوصل معلومة وازاي ادي تثقيف صحي وازاي اوصل رسائل صحية. فطبعا ده جزء من التدريب العملي ما نغفلهوش ابدا. شغل التمريض والصحة والطب مش مستشفيات فقط، ده خدمة مجتمع ورعاية صحية اولية وفيها تنظيم اسرة وفيها ولادة طبيعية وفيها يعني تثقيف صحي وحاجات كتير قوي غير الشغل في المستشفيات، مستشفيات والمراكز والوحدات والصحة المجتمع، ده كله بيكمل بعضه منظومة واحدة. فاكرة في الحقيقة لما بدأوا يدشنوا افتتاح القناة الثالثة كان فرح في مصر وفي بيتنا، وقعدنا بقى قصاد التلفزيون، يعني كانت حاجة مبهرة لما بقى عندنا قناة أولى وتانية وتالتة. طبعا برنامج أو ست مكلسوم كل يوم خميس والسهرة بتاعتها وإن إحنا نقعد برضو نسمعها ونستناها ما نقدرش أبدا ننساها، والأفلام الجميلة الأبيض واسود اللي أنا لغاية النهاردة في الحقيقة أغلبية الوقت يا إما إم كلاسيك يا أفلام كلاسيك، يعني حاجات كده أنا بحب جدا الأفلام دي. في الحقيقة في حاجات أنا مش متذكرة اسمها لكن بحب أتفرج عليها وبتحسسني بالفخر والاعتزاز، تجسيد دور التمريض من الفنانة فاتن حمامة والفنانة مريم فخر الدين، عكس الدراما للأسف اللي احنا بنشوفها مؤخرا اللي بتسيء للتمريض. في حاجات كتير كنت أحب أشوفها وأحب أسمعها، ولما بسمعها لغاية دلوقتي بتأثر جدا لأنها حاجات فعلا من أيام الزمن الجميل زي ما بنقول، وزي ما حضرتك اسم برنامجك الجميل كده أيامنا الحلوة. برامج في الحقيقة ما أقدرش أنساها أبدا، وكنت كل يوم لازم أسمعها قبل منزل طريق السلامة والأغنية الجميلة بتاعتها. كمان برنامج الفنان القدير الله يرحمه فؤاد المهندس كلمتين وبس، دي برضو من الحاجات اللي كنت أحب أقعد أنصت إليها. وبرامج الأطفال بقى يعني ماما نجوى بقى وحاجات كده يعني، وأبلة فضيلة والحاجات الجميلة دي ما نساهاش، وياريتها تتعوض يعني. طبعا مع التكنولوجيا والحاجات اللي احنا فيها لا في حاجات مت. وآخر حاجة بقى هي قريبة مش يعني مش بعيدة قوي، بكار. لا أنا سعيدة جدا دكتورة كوثر إن حضرتك أثرتي نقطة صورة الممرضة في الدراما المصرية أو في الإعلام المصري. مبسوطة إن حضرتك أشارتي للفنانة فاتن حمامة ومريم فخر الدين. طيب بشكل عام، وتعمل على فكرة كده دراسات في كلية الإعلام عن صورة الممرضة في الدراما وفي الإعلام، اتعمل فعلا دراسات قيمة جدا عن الموضوع ده، حضرتك تعلقي على الموضوع ده وتقولي ايه صورة الممرضة؟ هل حضرتك راضية عنها ولا شايفة ان الدراما ظلماها والمفروض انها تعلي من صورتها ووضعها ومكانتها في المجتمع اكتر من كده؟ لا طبعا، في الآونة الأخيرة الدراما ظلمت التمريض جدا وأبرزت الدور السلبي فقط دون أن تتطرق للدور الإيجابي. ودايما أقول الدراما والمؤلفين ألفوا زي ما أنتوا عايزين، بس إحنا عندنا السلبيات وعندنا الإيجابيات. ودايما أقول لأصحاب الكاميرا والمخرجين انزلوا لأرض الواقع، شوفوا الممرضة هي في وحدة الأطفال حديث الولادة، هي الأم البديلة، الأم بتكون موجودة في بيتها، والأم البديلة حتى لو هي مش متزوجة وحديثة التخرج واشتغلت في وحدة الأطفال حديث الولادة، فهي بتراعي في الفترة فترة وجود الطفل داخل حضانة بتراعيه أكتر من أمه. روحوا وحدة الرعاية المركزة، المريض اللي في غيبوبة، المريض اللي على تنفس صناعي، المريض التعبان، مين اللي بيقف جنبه ومين اللي بيقعد 24 ساعة بدون كلل وملل فهو التمريض. وحدة الغسيل الكلوي اللي بيقوم الغسلة كاملة 4 ساعات 3 أيام في الأسبوع بنسبة 99% هي الممرضة، بتستقبل المريض في العيادات الخارجية في الاستقبال. لا طبعا، يعني التمريض بيقوم بدور كبير جدا وجهد كبير جدا، لكن الدراما بتحصر دور التمريض في الأدوار السلبية فقط. وده للأسف عمل لنا فترة من الفترات إحباط شديد. يعني ما بنقولش ما تألفوش، بس ما تسرحوش بخيالكم قوي ان انتوا تبرزوا الجزء السلبي فقط. كل مهنة لها ايجابياتها وسلبياتها. انا ما شفتش في الحقيقة دولة في العالم غير مصر بتسيء لمهنها، مش بس مهنة التمريض ومهنة الطب ومهن كثيرة والمحاماة والمضيفات وحاجات كتير قوي. يعني انا عايزة احكي لحضرتك موقف. كنت في جنيف في المجلس الدولي للتمريض والقبالة على مستوى العالم، كان في 132 دولة، وقالوا لنا اقعدوا اعملوا حصر على اكتر 3 مشاكل بتقابلكم كدول. انا قعدت مع الدول العربية، قعدت مع يعني قعدت مع الاردن، وقعدت مع الامارات، وقعدت مع السعودية، وقعدت مع فلسطين ومع كل الدول. فانا حطيت اول حاجة المرتبات الضعيفة، العجز تاني حاجة، تالت حاجة الصورة الذهنية. البلد الوحيد اللي كان بيكتب وكتب الصورة الذهنية هو مصر. فبتناقش مع الزملاء والزميلات العرب، قالوا لي يا دكتورة ما فيش حد، احنا متابعينكم، ما فيش حد في الحقيقة بيعمل مسلسلات بتهين مهنه زي مصر. فيعني عايز اقول لأصحاب الدراما عايزين نغير النظرة. الممرضة مش هي زهرة وأزواجها الخمسة، مش هي اللي في الحرام والعبيد، لا، ارجعوا للستينات والسبعينات وشوفوا الأدوار اللي أنا كنت لسه بقول عليها، اللي قدمتها فاتن حمامة، واللي قدمتها مريم فخر الدين، واللي قدمها الممثلات الفنانات المحترمات في هذا الوقت. احنا عايزين الزمن الجميل ده يرجع تاني، ودينا شفنا دور التمريض وأشاد بيه الريس بنفسه وأشاد بيه كل المجتمع المصري في كورونا، بس احنا عشان ركزنا عليهم، لكن هما طول عمرهم بيدوا. دكتورة كوثر محمود، وحضرتك طبعا بتشوفي الممرضة في الخارج، تعالي نبدأ الأول على مقارنة كده من حال الممرضة في مصر وحال الممرضة في الخارج، وضعها ومكانتها. نتكلم عن الممرضة في مصر كوضع اقتصادي وكوضع اجتماعي، تحبي حضرتك تكلمينا وتقولي ايه؟ المقارنة صعبة قوي استاذة منى في الحقيقة، يعني المقارنة صعبة. يعني انا بفضل الله يمكن زرت دول كثيرة، دول عربية ودول اجنبية، ويعني انا اتصدمت. اول سفرية ليا كانت في انجلترا في جامعة شيفيلد، دي ارياف انجلترا. انا روحت في الحقيقة عشان اتدرب، قعدت 3 أسابيع في وحدة الرعاية المركزة في جامعة شيفيلد. ساعتها كنت ماسكة مشرفة تمريض الرعاية المركزة في مستشفى المنيرة العام. عايز اقولك ان انا لقيت سيستم مختلف تماما، وفي الحقيقة من ساعتها وانا خدت الموضوع تحدي فعلا ان احنا نعمل تطوير وطفرة في منظومة التمريض في مصر، لكن ما زالت في فجوة كبيرة جدا في كل حاجة. نبدأ بالسيستم، النظام نفسه. خلينا نتكلم على مصر في الأول. يعني خلينا نقول إن إمكانيات المستشفيات الحكومية ضعيفة، فده بيخلي الممرضة المصرية بتعاني في بعض الحاجات محتاجينها في بيئة العمل. لو توفرت هتساعد الممرضة على العطاء، هنقول مثال حاجات خاصة بالممرضة وحاجات خاصة بالعمل نفسه. لو أنا ممرضة مغتربة اتكلفت في محافظة غير محافظتي، محتاجة سكن ملائم، مش هقول ممتاز هقول ملائم. لو أنا ممرضة عندي أطفال وهتقعديني 12 ساعة في المستشفى، يبقى أنا محتاجة حضانة عشان ولادي ما سيبهمش مع أي حد، وبقى على الأقل بأدي دوري وأنا مطمنة. وده بالقانون على فكرة، أي مؤسسة فيها أكثر من 50 سيدة من حق العاملين فيها أن يتعمل لهم حضانة، ويعني لرعاية أبنائهم. قاعدة 12 ساعة من حقي يبقى في وجبات تليق بيا، يعني مش وجبات عادية. نيجي بقى للمرتب، ودايما أقول أن احنا في حالة نمو اقتصادي، واللي حصل سنة 2014 بصدور قانون تنظيم حوافز المهن الطبية لسبع مهن سنة 2014، وده أول قانون في الحقيقة يعني يعتمد من الرئيس عبد الفتاح السيسي، كانت خطوة للأمام في الحقيقة. هو يمكن مش هو ده اللي يعني رضينا بنسبة 100% ولا 80%، لكن على الأقل خطوة للأمام. الزيادة الأخيرة اللي عملها الرئيس السنة اللي فاتت في 75% بدل المهن الطبية تقديرا لدورهم في كورونا، برضو بنقول له شكرا. لكن ما زالت مقابل النبطشات والسهر للتمريض في مصر 20 جنيه بعد الضرائب، بيوصل ل 15 جنيه في ال 12 ساعة، في حين انها لو راحت اشتغلت في مستشفى خاصة اضربي في 10 واكتر، يعني بعد كورونا زاد والسوق عرض وطلب. يعني انت مش هتجبريني ان انا اشتغل في عندي نسبة تسرب للقطاع الخاص والعمل في الخارج. تعالي نقول بقى اجمالي المرتب، الممرضة برة سنة 97 كانت بتاخد 5000 دولار، هنقول بتاخدهم النهاردة. اللي كانت الممرضة الاجنبية اللي كانت بتاخد سنة 97 5000 دولار، ما زادتش، بتاخد 5000 دولار. هنفترض الدولار بقى بكام، 97 كان بكام والنهاردة بقى كام. الممرضة عندي حادثة التخرج البكالوريوس ما بتتعداش ال 3000 جنيه، بدل العدوى ما زال 16 جنيه في الحقيقة. يعني بدل نبطشات السهر مع بدل العدوى مع المرتب، لا احنا طبعا ظلمينهم. ومع كل هذه المرتبات الضعيفة، وبنقول ان احنا وهم متفاهمين جدا على فكرة، وبنقول ان احنا في حالة نمو اقتصادي وان احنا لازم نقف مع الدولة، وان احنا ما ينفعش ان احنا يعني طلباتنا كلها في الحقيقة بنطلبها بمخاطبات من خلال النقابة، وبتوصل للرئاسة وبتوصل لوزير المالية، وان شاء الله احنا بنأمل خير الفترة الجاية يا رب ان شاء الله، ان كل الاحوال المالية بتاعة الفريق الصحي وعلى رأسهم طبعا التمريض تتحسن بإذن الله. نرجع بقى للسيستم، النظام نفسه. انا كممرضة دايما يلام على التمريض اكتر حد، ليه؟ لان هو اكتر عدد في المؤسسات الصحية، لان هو اكتر تواجدا واحتكاكا بالمريض، لان احنا اكتر ناس بنقعد 24 ساعة، لان ما ينفعش في اي وقت يتراح ما نلاقيش الممرضة. بالعكس، ده ممكن يبقى في عجز اطباء تشيلوا الممرضة، ممكن يبقى في عجز فنيين معمل، فنيين اشعة بتشتغل في كل مكان، ففي عبء كبير جدا على عاتق التمريض المصري. وفي الحقيقة كلمت وزير المالية اكتر من مرة، هو يعني هو شخصية محترمة جدا، ولكن هو بيخاف ومش عارفة هنفضل نخاف لإمتى، إن مطالب التمريض دي بيحسبها حسبة كده إن هي مطالب فئوية، ولو إحنا استجبنا للمطالب التمريض يبقى كل الفئات هتطلب، ودي في الحقيقة نظرية ونظرة خطأ للمهن المهمة جدا. يعني ده أنا دايما أقول إن التمريض قضية أمن قومي، ناس بتتعامل مع أرواح بني أدمين، نحافظ عليهم، نحافظ عليهم التسرب للقطاع الخاص، القطاع الخاص بيدي، نحافظ عليهم التسرب للخارج. أنا عايز أقولك إن ألمانيا والله في عز كورونا، لدرجة إن أنا مبقتش أرد على ولا المسجات اللي بتجيلي ولا الإيميلات ولا أي حاجة من حد في ألمانيا عايز يعني عايز 2000 من التمريض يروح، بس ما نقدرش نسيب بلدنا في الفترة اللي احنا فيها. والسعودية نفس الكلام، يعني السعودية طلبت مني مرتين، فأنا ما أقدرش إن أنا في الحقيقة يعني أصفر التمريض وفي بلدهم في أشد الحاجة إليهم. بس في نفس الوقت يا دكتور محمد نعيط، معالي وزير المالية، بص للتمريض وطلباتهم المالية على إنها مطالب غير فئوية، دي مهمة جدا. جميل جدا. دكتورة كوثر، يا ترى كلية التمريض السنة اللي فاتت أخدت مجموع كام من الثانوية العامة، والمجموع ده يا ترى بيعكس إيه؟ في الحقيقة كليات التمريض عايز أقول لحضرتك، سواء إحنا عندنا 22 كلية تمريض حكومية وعندنا 5 كليات تمريض قطاع خاص، بقوا 6 بكلية التمريض اللي في جامعة الجلالة، من أعلى المجاميع. إحنا وصلنا ل 98% من أعلى المجاميع، وإقبال شديد جدا على كليات التمريض. يعني أنا شخصيا كان لي السنة اللي فاتت حد عايز أدخله وكان مجموع عالي جدا، لكن نتيجة أن الأعداد زيادة وفي مجاميع أعلى فطبعا يعني ما عارفش أدخله، لكن ده كان حاجة كانت يعني أسعدتني جدا ان القبول الشديد واختيار الكفاءات والنوعيات وكشفها والشروط اللي محطوطة. لا طبعا يعني كليات التمريض من كليات القمة الحمد لله. دكتورة كوثر محمود، نقيب عام التمريض، دور حضرتك كعضو مجلس شيوخ في طرح قضايا التمريض في المجلس ومحاولة إيجاد الحلول لها دور عظيم جدا جدا جدا. لما بتقعدي مع نفسك متأملة المهنة والوضع، ايه أكتر حاجة بتحبي تكوني بتطرحيها وبتهتمي بيها وعايزة تحققيها؟ بالفعل عرضت خطة تطوير منظومة التمريض في مصر على مجلس الشيوخ، وعرضتها على مجلس النواب، وإن شاء الله هنقدر إن شاء الله يعني نحقق جزء كبير فيها، لأنها كلها عملية جدا، ما فيهاش حاجة مستحيلة، ما فيهاش حاجة صعبة. أول حاجة الخروج بقانون مزاولة مهنة التمريض لحيز التنفيذ، وده أول قانون يتعمل للمهنة. هو في قانون رقم 115 لسنة 76، ده قانون خاص بالنقابة، لكن قانون ينظم مهنة التمريض وينظم ترخيص الترخيص إن هو يجدد كل 5 سنوات، ويبقى فيه مواد كثيرة جدا تحمي المهنة والعاملين بالمهنة ومتلقي الخدمة. إن شاء الله ده ننجزه، وده اتعرض فعلا واتعمل لجنة استشارية على رأسها دكتورة حريصة الشيمي. طبعا دكتورة حريصة هي رمز وعلم من يعني أعلام أساتذتنا في كليات التمريض، هي رئيسة لجنة قطاع التمريض بالمجلس الأعلى للجامعات، والعديد في الحقيقة من العمدة اللي كانوا في الحقيقة ساعدونا كتير الفترة اللي فاتت في مراجعة القانون، منهم يعني دكتورة عبير جامعة القاهرة، دكتورة صحر جامعة عين شمس، دكتورة وفاء جامعة إسماعيلية، دكتورة إيناس المنوفية، أنا مش عايزة أنسى حد، بس أساتذتنا دكتورة سامية آدم، دكتورة صباح الشرقاوي، في الحقيقة كانت مجموعة يعني أثرت للقانون في الحقيقة قيمة كبيرة. يعني إن شاء الله بإذن الله يعني الفصل التشريع القادم نقدر ندخله على طول بإذن الله. هنحدث كمان قانون النقابة لأنه من 76 كلام، يعني طبعا احنا بنحاول، انا بحاول من 2013، لكن ان شاء الله الفترة الجاية في بريق امل. كمان اعادة النظر في قانون 14 لسنة 2014 عشان نقدر نحسن الاحوال المالية للفريق الصحي وعلى رأسهم التمريض، ولازم اقول على رأسهم لان انا متحيزة للتمريض وده طبيعي، بدل النبطشات والسهر وبدل العدوى والحاجات المالية. كمان دراما بقى، يعني كفاية عايز أقول الدراما المصرية كفاية، ارحمينا بقى، ارحمينا وابدأي انظري نظرة مختلفة، بصوا لأمريكا وبصوا للدول. يعني أنا فاكرة أن أنا من 10-15 سنة مثلا اتعمل مسلسل الـ ER اللي هي الطوارئ بتاعت أمريكا، وكنا بنقعد نستناها، وحاجة آخر احترام وحاجة تقدير للفريق الصحي كله، ما كانش بيهين حد في الحقيقة. يعني الدراما بقولها ارحمونا شوية. التدريب المستمر، التبادل الخبرات، يعني هي في خطة طموحة بقعد أسرح بخيالي إن أنا عايزة الممرضة المصرية اللي بتثبت وجودها في كل مكان، وللأسف بتثبت وجودها في القطاع الخاص وخارج مصر، أنا عايزاها تثبت وجودها في الـ الأماكن الحكومية اللي فيها المريض الحقيقي اللي محتاج لنا، اللي ما بيشتريش الخدمة بفلوسه لأنه معهوش فلوس، اللي ما بيسافرش، مش عايزين حد يقول أنا بسافر بره عشان أخد خدمة أحسن سواء طبية أو تمريضية. فلا أنا يعني عندي أمل في ربنا وفي الرئيس إن نبقى أحسن تمريض في العالم لو وفرنا بيئة عمل كاملة بمرتبات يستحقها التمريض. أنا مش عايزة أبالغ في المرتبات. عايزة أقول لحضرتك تجربة فيلبين. فيلبين بتصدر لكل دول العالم سنويا 10,000 ممرضة. معناها إيه؟ دي رسالة. أول حاجة هما مصدر للدخل القومي للبلد، بيدخلوا لهم العملة. رقم 2 رسل لبلدهم في كل دول العالم. عايزة أقول لحضرتك إن الممرضة الفلبينية المصرية اللي بتعلمها هنا، القطاع الخاص بيجيب ممرضات فعلا فلبينيات وهنود واجهة، لكن اللي بيعلمهم المصريات. بس هما فيهم ميزة الأجانب في الحقيقة، إن هما بيلتزموا بالسيستم. احنا برضو يعني لو السيستم عندنا كامل والتزمنا بيه هنبقى احسن منهم مليون مرة، واحنا اللي بنعلمهم وبنعلم الدكاترة كمان. عندي امل ان التمريض ياخد وضعه في الفريق الصحي نفسه. النهاردة الدكاترة والمديرين ما يعرفوش ان في تشخيص تمريض، ما يعرفوش ان في خطة عمل تمريضية، ما يعرفوش ان الممرضة يعني هي اللي بتقيم المريض. لا، عايزين ندي للتمريض دوره الحقيقي، التوصيفي الوظيفي بتاعه الحقيقي العملي اللي هو بيقوم بيه. الممرضة قاعدة زي ما قلت لحضرتك متواجدة، هي اللي بتقوم يعني دراسات عالمية قالت ان اللي بيقوم بالخدمة بنسبة 64% من اجمالي الخدمة الصحية هو التمريض. فاحنا محتاجين ان هو ياخد حقه ووضعه في المنظومة الصحية داخل مصر. دكتورة كوثر محمود، أكيد المنصب اللي حضرتك وصلتي له والدراسات اللي حضرتك خدتيها والخبرات الكبيرة اللي مريتي بيها، أنا أتصور إن وراء حضرتك أو جنب حضرتك زوج ودفعة كبيرة قوي للأمام. نفسي أأكد على هذه القيمة. يا ترى دور زوجك في حياتك؟ أنا عايز أقول لحضرتك إن هو ليه دور كبير جدا في حياتي العملية ودور مؤثر، وهو برضو في الحقيقة بعد ربنا اللي دعمني وكان بيشجعني جدا. والجميل في الحقيقة ان هو في نفس المهنة، فكان متفهم جدا، كان دايما يشجع. كنا بنعمل حاجات كتير يمكن صعب ان حد زي يعملها لوحده، يعني الجولات في المحافظات، التواصل مع من خلال النقابة، التواصل مع التمريض في كل المحافظات. في الحقيقة كان هو يعني جنبا لجنب زي ما بيقولوا، وكان مساند ليا جدا جدا، خصوصا في الفترة الأخيرة وكورونا، وإن الناس قلقانة وقلقانة من المرور. ولأ، كنا بنشجع بعض وكنا بننزل للتمريض ولفينا كتير في الحقيقة على تمريض الجمهورية كله. وفي النقابة كنا بنستقبل التمريض وهو كان بيستقبلهم وبيحاول يحل مشاكلهم. لأ، عمل كتير معايا في الحقيقة، يعني ربنا يديله الصحة والعافية ودايما يعني يبقى عطاء ودايما يبقى جنبي. دكتورة كوثر محمود، عايزة أقول لحضرتك إن إحنا يمكن على السوشيال ميديا، على الفيسبوك وعلى شاشات التلفزيون، ولما دايما نشوف جهد الممرضات والممرضين، إحنا بنحس فعلا إن كل واحد فيهم وهو بيواجه أزمة الكورونا وغير كورونا في كل مكان وزمان، بنحس إن هم يعني جزء من بيوتنا، أخ أخت بنت لينا، ابن لينا. بندعي لهم بحفظ ربنا دايما، بندعي لهم بتوفيق جهودهم دايما، وبنحس جدا جدا بأوضاعهم وبألمهم بجد. في مصر مسجل في النقابة حوالي 300,000 ممرض وممرضة. زي ما قلت لحضرتك من شوية ان احنا ركزنا عليهم اثناء فترة كورونا، لكن هم طول عمرهم عطائين في الحقيقة، وطول عمرهم هم عصب المنظومة الصحية والقلب النابض للمنظومة الصحية. في منهم شهداء استشهدوا أثناء تأدية واجبهم في أزمة كورونا، وناس ما كناش نتوقع، لكن طبعا ما يغلوش على ربنا أبدا، وبندعي لهم بالرحمة. ودايما أقول اللي أنا عندي 300,000 مشروع شهيد، عارفين إن حياتهم متعرضة للخطر، عارفين إن في زمايلهم استشهدوا، ومنهم ألوفات اتصابوا وربنا شفاهم ونزلوا تاني يواجهوا الفيروس. اللعين دايما أقول إن هم جنود بيحاربوا، لكن الجند اللي بيحارب أغلب الوقت بيبقى شايف هو بيحارب مين، لكن ده دول بيحاربوا عدو مجهول. ربنا يحميهم ويحفظهم ودايما على الطاقين. وده بصي يعني في الحقيقة هي دي الوطنية. في نهاية حواري مع حضرتك دكتورة كوثر، اسمحي لي أسألك عن كلمة تقوليها لأي طالب أو طالبة تمريض في مصر بادئ دراسته أو بادية دراستها وعملها، توصيهم بإيه وترشديهم تقولي لهم إيه؟ أقول لهم أنتوا أحسنتوا الاختيار، أحسنتوا المهنة الصح اللي هتخليكوا مرتاحين في حياتكم، اللي بتتجروا فيها تجارة حقيقية مع ربنا، اللي هتدينا ثواب الدنيا والآخرة. عايزة أقول لكم المريض ده ممكن يكون أنا، أنت، أبويا، أخويا، لا قدر الله، هنكون مكانه في أي وقت زي ما نحب نحن نتعامل في أضعف لحظات حياتنا، نعمله، نمتثل برسولنا عليه أفضل الصلاة والسلام، ابتسامة في وجه أخيك والمريض صدقة، زيارة المريض صدقة، احنا مش بنزوره بس، احنا بنعمل له اللي بنقدر عليه وده واجبنا. عايزة أقول لكم إنها مهنة فعلا مهنة إنسانية، مش أي حد يقوم بيها غير اللي ربنا اختارهم. عايزة أقول إن احنا هيجينا فترة من الفترات إن شاء الله هنبقى هناخد حقنا، هناخد حقنا الأدبي والمعنوي والمالي، وهيبقى لنا وضعنا اللي احنا كلنا نتمناه. ولازم كلنا نفتخر إنك ممرضة وإنك ممرض مصري تحت قيادة قائد مصري، نفتخر كلنا بيه. وفي الآخر أقول لكم تحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر. شكرا جزيلا للأستاذة الدكتورة كوثر محمود، نقيب التمريض في مصر ووكيل وزارة الصحة لشؤون التمريض وعضو مجلس الشيوخ. أشكرك على هذه السهرة، أشكرك على هذه الرحلة الإنسانية الجميلة اللي أبحرنا مع حضرتك فيها. شكرا جزيلا ودايما موفقة إن شاء الله. شكرا جزيلا، وانا اللي اسعدت في الحياه بوجودي معاكم في البرنامج الجميل بالمسمى الجميل ايامنا الحلوه. شكرا. اصدقائي المستمعين، بشكركم جدا لمتابعتكم، ودايما بسعد بتواصلكم معانا على الفيسبوك على صفحه برامج منى غانم والناس، وعلى جروب ملتقى مستمعي إذاعة البرنامج العام. الأسبوع الجاي إن شاء الله سهرة جديدة. تحياتي وتحيات زميلي مهندس الصوت عواد صبحي. الأسبوع القادم نتذكر معا أيامنا الحلوة. أيامنا الحلوة اللي تملي بنحلم بيها، هي الأيام اللي بنستطعم معانيها. مع تحيات منى غانم.